تفسير الآية 168 من سورة آل عمران. يقول تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أي هؤلاء المنافقون هم كذلك، إضافة لكل الصفات السيئة التي سبق ذكرها، الذين قالوا لإخوانهم في النفاق أمثالهم وقعدوا ممتنعين خائفين عن قتال أعداء الله وأعداء المسلمين، فبقوا أحياء لو أطاعونا هؤلاء الذين قاتلوا فقتلوا وقعدوا كما قعدنا لنجوا من القتل كما نجونا. إنهم لم يكتفوا بمحاولاتهم قبل القتال لزرع الفتن والخلافات والتشكيكات بين المسلمين لإضعافهم ومنعهم عن مقاتلة أعدائهم إذا اعتدوا عليهم بالقتال، بل أيضا بعد انتهاء قتالهم يقومون بتأنيبهم على دفاعهم عن إسلامهم وبلادهم وممتلكاتهم وحقوقهم كما يطلب منهم ربهم ودينهم، وذلك لنشر جبنهم وفزعهم وفكرهم السيء بينهم لتثبيطهم وتعجيز عزائمهم عن الجهاد في سبيل إسلامهم، بل وعن اتباعه والعمل به، بنشر أنه بطاعتهم للإسلام يخسرون وينهزمون ويقتلون، وأن الله يتخلى عن نصرتهم، وأن الجبن والقعود هو عين الحكمة والعقل والمنفعة والسعادة، وأن الإقدام تهور ومضرة وتعاسة. إن الآية الكريمة تذكير وإرشاد وتحفيز وتشجيع للمسلمين ألا يتشبهوا أبدا بالذين نافقوا، ولا يستمعوا ولا يلتفتوا مطلقا لمثل أقوالهم وأفعالهم هذه المخالفة للإسلام، بل يكونوا دائما أقوياء شجعانا مقدامين منطلقين حكماء محسنين لاتخاذ أسباب النجاح الممكنة في كل شؤون حياتهم، مستعدين دوما للتضحية ببذل دمائهم وأرواحهم وكل ما يملكون من أجل الحفاظ على أخلاق إسلامهم والعمل بها ونشرها والدفاع عنها ضد من يعتدي عليها من أجل أن ينالوا العزة والمكانة التي لا توصف في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لأمثال هؤلاء السفهاء بما يخرس ألسنتهم، ولعلهم يستفيقون ويعودون لربهم وإسلامهم، فادفعوا عن أنفسكم وردوا وامنعوا الموت عند حدوثه، والذي يأتي حتما لكل أحد انتهى أجله كما ترون واقعيا، وسيأتيكم من ربكم في موعده أينما كنتم، فامنعوه عنكم إذن فأنتم أولى من غيركم. إن كنتم صادقين فيما تدعونه كذبا وزورا أن الحذر يمنع من القدر، وأنكم تقدرون على دفع القتل عمن كتب عليه ولو أطاعوكم ما قتلوا، وأنكم قد نجوتم منه بقعودكم عن القتال، ولا شك أنهم لن يستطيعوا دفعه، فبالتالي ثبت كذبهم وافتراؤهم. إن الآجال بيده تعالى، وما من نفس تموت بأي سبب إلا بإذنه وبإرادته، ولن يستطيع أحد أن ينجو من تقديره المحتوم، فإن الحذر مهما كان لا يدفع القدر، والتدبير والتدبير لا يمنع التقدير مطلقا، فقدره نافذ على كل حال ولا مفر منه. إنهم يتوهمون أن الإقدام حيث يحتاج إليه يقصر عمرهم، وأن الجبن والتخاذل يطيله، رغم أن الواقع يثبت تماما أنه كم من مختبئ في مخبئه جاءه الموت فجأة، سواء أكان صغيرا أم كبيرا، وكم من مقدام بحذر وبحسن أسباب عمر طويلا. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة أيضا الآية 156 من سورة آل عمران، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير.